وفيها كل التخصصات، طب تلاقي، هندسة تلاقي، حتى الزرة، وفيها أبطال حرب ومسرين. الحقيقة جامعة شاملة. صفوان! الليمون والسندوتش. مفيش داعي، الأستاذ من جامعة العباسية. عارف جامعة العباسية تبقى إيه يا صفوان؟ مستشفى الأمراض العقلية يا فندم. تمام يا فندم، ويكون في علم حضرتك إني فخور جدا بانتمائي للجامعة المذكورة. وسيادتك اتخرجت منها إمتى؟ امبارح بس، بعد الاختراع بتاعي ما جهز وبقى تمام التمام وجربته واتطمنت عليه، أنا بقى خرجت نفسي، هربت بالاختراع بتاعي وجيت على هنا. يا سلام. النهاردة ماله مبتدي جميل بالشكل ده؟ إيه بقى الاختراع بتاع حضرتك؟ ده السؤال المهم. اتفضل. إيه ده؟ ده الاختراع بتاعي. اختراع إيه يا محترم؟ دي عدم المؤاخذة جزرة أو راس فجلة؟ تمام، بس هي لا جزرة ولا فجلة، ده نبات جديد خالص، لسه ما اخترتش الاسم بتاعه. اتفضل دوق. فايدته إيه النبات ده؟ علشان تعرف الفايدة بتاعته يبقى تسمي وتاكل. لا لا لا، ما اقدرش اكل حاجه قبل ما اكون مغسوله، وقبل ما تكون مغسوله اعرف هي ايه. ده نبات جديد فيه كل عناصر الغذاء الكامله، فيه خلاصه اللحم والسمك، خلاصه الخضار والفاكهه والبقول، حلويات ونشويات، فيتامينات وبروتينات، ونسبه من الكحول عشان الجماعه المنحرفين بتوع الكوبايه اللي هم الجماعه السكريه. خلاص يا فندم، مشاكل البشرية اتحلت، انتهى زمن الجوع. يا جياع العالم أبشروا، أطفال أفريقيا هيقدروا يقفوا على رجليهم، الأسعار هتنزل، كيلو اللحمة هيبقى بقرش سام، الجزارين هيقلبوا حلاقين، الاختراع بتاعي هيخلق عالم جديد من غير مشاكل، عالم الكل فيه شبعان. تفضل يا فندم، افتح الصورة دي. فيها ايه الصورة دي؟ فيها التقاوي. التقاوي؟ تزرع فدان. صفوان! جاهز يا فندم. شوف شغلك يا صفوان. تخرج بالذوق ولا؟ ولا ايه؟ لا لا لا لا لا، لاحظ انك بتكلم عالم محترم. طب يا ابني مش كده، انا راجل كبير مش حمل بهدلة. طب هات الشنطة، هات الشنطة. ناولني التقاوي، اعمل معروف يا ابني، حاسب على ضلوعي. ناس جهلة، ويريت كده وبس. لزمته ايه الافتراء ده؟ ما كان يقول لي متأسفين ومع السلامة، لكن لازم يشيل ويرمي بره. طيب شال ورمى بره، لازمته ايه الضرب بالشلوت؟ استاذ انا شفت كل حاجه يا استاذ، حضرتك لازم تعمل بلاغ في القسم. انت شفتي كل حاجه؟ ايوه، ومستعد اشهد معاك. اوعى تسيب حقك، عشان دول ناس مفيش عندهم اي دم. للاسف ما اقدرش اهوب ناحيه الاسم. ازاي بقى ما تقدرش وانت صاحب حق؟ اصلي لو دخلت الاسم مش هخرج منه، في الاسم هيستقبلوني كويس قوي ويرحلوني كويس قوي على جامعة العباسية. لكن انت شفت الواقع ازاي؟ اصلي انا واقفة ملطوعة قدام المؤسسة دي من الساعة 7 صباحا، وشايفك من الاول. انا بقى ما شفتش حاجة خالص من الاصل. الظاهر ان الشلوت بتاعه المفتري اللي اسمه صفوان ده اثر على اعصاب المخ، والرؤية انعدمت من عندي. لكن هم هيروحوا مني فين؟ انا قاعد على قلبهم. هو حضرتك جاي تدور على شغل؟ لا يا بنتي، ده انا اللي جاي اشغلهم. تبقى لازم بقى حضرتك مفتش حكومي. هي الاصناف دي تخاف من مفتشين حكومة؟ دي اصناف عاوزة ضرب الصرم القديمة. الله، عندك حق، انا برضو عملوا معايا زي حضرتك بالظبط. بالشلوت برضو؟ لا، ما كانش فيها شلوت، لانهم ما يقدروش طبعا يعملوا كده مع اي واحدة ست. حضرتك مخترعة؟ لا. أمال جاية مؤسسة الاختراعات الحديثة تعملي إيه؟ أنا جاية أتوظف. المؤسسة عاملة إعلان عن طلب سكرتيرة، وأنا بتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني وتلياني كمان. وعندي فكرة عن اللغات الشرقية، وبعرف أكتب آلة كتبة واختزال. دي كلها مؤهلات السكرتيرة المحترمة؟ يطردوك ليه بقى؟ عاوز أعرف. عشان ماليش واسطة.

خايفة يا أستاذ بصراحة. بقولك إيه؟ أيوة. خدي بالك من كلامي واسمعيني كويس. معايا؟ معاك يا أستاذ. أنت معاك اختراع مفعول وأكيد. سلوى. أيوة. سلوى. أفن. بص للكرسي ده كويس وغزليه. أغزله؟ يعني ألعبه كرة؟ لا. أمال. غزل. غزل. آه غزل. آه. أغزل الكرسي يا أستاذ. أيوة. قولي له يا كرسي يا خشب زان يا ابو قماش وردي. اقول الكرسي كده يا استاذ؟ ايوه قولي له. ايوه من حوله بغزل. بغزل برقه. برقه. يا كرسي يا ابو خشب زان يا ابو قماش وردي. حاضر يا استاذ. بغزل برقه. يا كرسي يا خشب زان. برقه. برقه. برقه. يا كرسي يا خشب زان. كويس كده يا استاذ؟ برقه مش بفتوانه. برقه. اختلط علي الامر يا استاذ معلش. يا كرسي يا خشب زان. الله الله. يا كرسي يا ابو خشب زان. الله. يا ابو قماش وردي. ايوه. ايه ده؟ انا إيه؟ انا انا انا يا استاذ حضرتك شايف اللي انا شايفاه؟ ايه في ايه؟ انا مش قادر اصدق نفسي. ده بيرقص يا استاذ ابو الفتوح. الكرسي بيرقص يا استاذ ابو الفتوح. عظيم عظيم. بص بقى لصور السادة العظماء والعلماء وقولي لأينشتاين يا جمالك يا إنش. إنش. يا رقيتك يا إنش. وقولي لإديسون يا حلاوتك يا إيدي. إيدي. يلا يلا. يا جمالك يا رقيتك يا إنش. الله. Thank you my fair lady. ايوه المدير العام طالب يقابلك حالا. شفتي جالي كلامي؟ آنسة وصلتني معلومات مؤكدة ان عندك اختراع. اختراع مبتكر. الله. آنسة كلامي موجه ليكي. انا بكلمك. الله. ايه ده انت بتبصيلي كده ليه؟ انت تلميذة من تلامذتي في الجامعة. تعرفيني؟ شفنا بعض قبل كده؟ ابدا. ابدا؟ يعني ايه ابدا؟ يا فندم. يا فندم انا مش مصدقة نفسي. كنت فاكرة ان انا هقابل شخص تاني. كنت فاكرة اني هقابل راجل مكعبر. ايه؟ له كرش. لكن لكن لكن ايه؟ يا فندم يا فندم سيادتك شكل تاني خالص. سيادتك وسيم جدا. ايه؟ كلام ايه الفارغ ده يا أنسة؟ انا لو كنت كده فعلا زي ما بتقولي وسيم كان حد قبل منك قال لي. انا يوميا بقابل ما لا يقل عن 20 و30 شخص. يبقى بقى يا فندم يا عندهم قصور نظر يا بيكونوا يعني مكسوفين من سيادتك. غريبة غريبة جدا آنسة. نعم. عارفة سبب تفوقي في الدراسة ايه؟ طبعا. مؤكد احساس حضرتك بذاتك. لا لا لا لا لا لا لا مفيش احساس بالذات ولا حاجة. شكلي شكلي يا آنسة للأسف كان منفر بعض الشيء. الحكاية دي من يوم ما اتولدت. يعني مثلا كل أطفال العالم كلهم على اختلاف جنسياتهم لازم أهليهم يدلعوهم بجمل وكلمات ظريفة لطيفة زي يا حلاوتك يا جمالك. لكن للأسف أنا عمري ما سمعت الكلمة دي وكنت متأكد إني مش هسمعها أبدا. مش هسمعها من المهد إلى اللحد. علشان كده اتعقدت من كل الناس واتجهت بكل الطاقات اللي عندي للعلم. أيوة للعلم. فهمتي؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص. انتي أول واحدة تقولي لي إنك وسيم. عارفة لو كنت بحلم كنت صدقت. خصوصا